أن الأصل أن لا يشتغل الإنسان لتسوية المكان الذي يسجد عليه، يعني حيث يضع جبهته وأنفه. والأحاديث في هذا صحيحة في النهي عن مواساة مكان السجود، ولهذا حكى النووي رحمه الله في شرح مسلم اتفاق العلماء على كراهة هذا، ولكن ما ذكره من الاتفاق هذا غير مسلم لوجود طوائف من أهل العلم تجيز هذا وعملته، فمالك رحمه الله يرى أنه لا بأس في هذا، وقال ونقل عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كانا يفعلان ذلك. فالمقصود أن حكاية الاتفاق ليست مسلمة للنووي رحمه الله، وإن كان الجمهور من أهل العلم هو الصحيح على أنه يكره أن الإنسان يعني يشتغل بمواساة مكان سجوده، غير أن الأحاديث رخصت لمرة واحدة، الأحاديث رخصت في أن يفعل ذلك مرة واحدة، ولهذا قال هنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة، مما يدل على أنه لا ينبغي أن يشتغل بمثل هذا. وتساءل العلماء رحمهم الله ما الحكمة من النهي عن هذا، فجاء في بعض الحديث ما يشير إلى شيء من هذا، منها مثلا في حديث فإن الرحمة في الحديث الذي سيأتي حديث أبي ذر، فإن الرحمة تواجهه إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. والذي يبدو من هذا التعليل هو أن المصلي لا ينبغي أن يشتغل بشيء غير الصلاة، وهذا يتفق مع ما مر معنا في الأبواب السابقة من النهي عن الالتفات وعن فرقعة الأصابع وتشبيكها والتخصر، وكل هذا يدل على انشغال الإنسان وانصرافه، ومن هذا تسوية مكان السجود، ففيه تلهي وانشغال خاطر بشيء لا يحتاجه المصلي، ورخص بمرة واحدة يبدو والله أعلم إذا كانت الأرض شديدة بحيث إنه قد يزعج السجود بحيث يمنع الخشوع مثلا، فيواسي ويساوي الأرض حتى يطمئن في سجوده ويؤدي الصلاة بتمام خشوعها وطمأنينتها. وأيضا كما أشار النووي إلى أن الانشغال بمثل هذا قد ينافي التواضع، على معنى أنه كلما كان المصلي غير مهتم بمثل هذه الأمور، وإنما كان منصرفا إلى العبادة وإلى جوهرها وإلى مناجاة ربه وأداء العبادة على أفضل صور الكمال، دل على الانصراف التام نحو العبادة. أما الانشغال بتسوية الأرض ومثل ذلك الانشغال أيضا قد يكون تسوية الهندام ونحو ذلك، هذا قد يخل بشيء من التواضع والذل وحالة الذل والافتقار إلى الله عز وجل، وأن لا يتشبث الإنسان بالوسائل والأشياء، وإنما ينصرف إلى الحقائق وإلى جواهر الأشياء. هذا هو معنى ما قرره النووي من أن قد يكون مثل هذا ينافي التواضع الذي ينبغي أن يتصف به المصلي. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم فلا يمسح الحصى، معلوم أنه ليس المقصود الحصى بخصوصه، وإنما يدخل في ذلك إذا كانت الأرض من تراب أو من رمل، وإنما ذكر الحصى تخريجا لمخرج الغالب، قد يكون هو الفاشي عندهم في المدينة مثلا أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود كل ما احتج فيه إلى مواساة أو مساواة في مكان السجود، بدليل أنه في حديث معيقيم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، فدل على أن المقصود هو نوع الأرض التي يسجد عليها، سواء كانت من حصى أو من تراب أو من رمل. أما حديث أبي ذر ففيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى، رواه الخمسة. وفي رواية لأحمد سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع. هذا يدل على هذا الحديث برواياته يدل على ما دل عليه الحديث قبله من أنه يكره الاشتغال بمثل هذا، ودل هذا أيضا على الحكمة من النهي، وهو قوله فإن الرحمة تواجه، على معنى أنه كلما كان العبد متوجها إلى الله عز وجل ومنصرفا إليه كان أقرب إلى القبول وأرجى إلى شمول الرحمة، بينما إذا أتى بشواغل تصرفه عن حقيقة العبادة وعما ينبغي من تواضع لله عز وجل وحسن توجه له، فإذا انصرف العبد بشيء من مثل هذا فقد يؤدي إلى الانصراف بالكلية عن الصلاة، وقد يؤدي إلى نقص ثوابها أو ذهابه بالكلية. ولهذا أيضا كما مر معنا أيضا في حديث إذا توجه إذا التفت العبد انصرف الله عنه، أو إذا صرف العبد وجهه صرف الله وجهه عنه، بينما إذا صدق في التوجه ولم يشتغل إلا بالعبادة وأركانها وأذكارها دل على حسن التوجه ويرجى له القبول. أما الاشتغال بمثل هذه الأمور التي ورد النهي عنها كتسوية الحصى أو اشتغال بفرقعات أصابع أو تخصر أو نحو ذلك، هذا يدل على انصراف وتشاغل. إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. وفي رواية سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع. وفي قوله حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، أولا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة أمور دينهم، وهذا من رحمة الله عز وجل بهذا الدين، حيث اصطفى سبحانه هؤلاء الصحابة ليتلقوا الدين والإسلام والوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغوه إلى من بعدهم بأمانة وصدق مع فهم ودين وورع وتمام في السلوك. فكان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء رجالا ونساء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في نساء الأنصار: نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وسلمان رضي الله عنه يقول: لقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى أحكام الخراء، يعني أحكام التخلي. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، أو كما قال رضي الله عنه. مما يدل أولا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ رسالة ربه، وأيضا ما وضعه الله سبحانه وتعالى في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات، ومن أبرزها السؤال والمعرفة والاستيعاب والحفظ والأمانة، وتبلغ ذلك إلى من بعدهم، وبهذا حفظ الله دينه. ثم إن قوله: فقال واحدة أو دع، واحدة هذه يجوز فيها النصب ويجوز فيها الرفع، واحدة يعني امسح واحدة، أو تكون صفة لمصدر يعني امسح مسحة واحدة، ويجوز واحدة يعني واحدة تكفيك، فتكون مبتدأ لخبر محذوف، فيجوز فيها الوجه. نعم. باب كراهة أن يصلي الرجل مع رؤوس الشعر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معكوس إلى ورائه، فجعل يحله وأقر له الآخر، ثم أقبل على ابن عباس رضي الله عنه فقال: ما لك وراسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وعن أبي رافع قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوس. رواه أحمد وابن ماجه ولأبي داود والترمذي معناه. هذا أيضا في حكم حقص الشعر في الصلاة، يعني أن الإنسان يصلي وشعره معقوس، ومعنى معقوس هو أن يلف المصلي شعر رأسه فيجمعه في مؤخرته، أو يجعله ضفائر ثم يربطها مع بعض، فأيها حالة يعقص فيها الشعر ويكف فهي داخلة في هذه الحالة وفي هذا النهي. ولهذا قال المصنف: باب كراهة، باب كراهة أن يصلي الرجل مع قوس الشعر. ولاحظ أنه قال الرجل، ما يدل على أن المرأة مرخص له مرخص لها في هذا كما سيأتي. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه، فجعل يحله وأقر له الآخر، ثم أقبل على ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي، على معنى أن الرجل إذا كان له شعر طويل، النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويلا وكان بين شحمة أذنه إلى كتفه، على معنى أنه كان يتراوح في الطول بين هذا وهذا، على معنى أنه لم يزد ولم يجاوز كتفه ولم ينقص عن شحمة أذنه، لكنه عليه الصلاة والسلام حلقه في الحج، في حجته حينما حج حجة الوداع حلقه عليه الصلاة والسلام. أما الأغلب من حاله أنه كان له شعر عليه الصلاة والسلام، وكان يرجله ويهتم به ويمشطه ويدهنه، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها في صفة بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يعجبه التيمن أو التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وشأنه كله. الشاهد قولها وترجله، الترجيل هو تمشيط الشعر ودهنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر وكان له جمة، يعني شعر يبلغ إلى كتفيه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان للرجل شعر طويل، وقالوا إذن يستحب هذا وتكريم الشعر على معنى الاهتمام به، والإمام أحمد رحمه الله يقول: إن له مؤونة لو قدرنا عليه لاتخذناه. له مؤونة يعني يحتاج إلى ملاحظة واتباع السنة فيه من حيث المحافظة عليه ونظافته ودهنه وتمشيطه. فلم يكن الإمام أحمد شعر لأنه يخشى أن لا يقوم بحقه، هذا هو معنى قوله إن له مؤونة لو قدرنا عليه لاتخذناه. فالمقصود هو أنه إذا كان الإنسان شعر طويل الرجل، ثم أثناء الصلاة لا ينبغي له أن يربطه أو يعقصه، وإنما يتركه إذا سجد أن يسجد معه، على معنى أن تبلغ أطراف الشعر الأرض، لا مانع أن تبلغ أطراف الشعر الأرض، فإذا سجد المصلي يسجد شعره معه. وهذا أيضا يدل على تمام التواضع، لأن الإنسان إذا كف شعره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أكف شعرا ولا ثوبا، لأن الكف يدل على شيء من الكبر وعلى عدم التواضع والتعالي، وإنما إذا صلى الإنسان على سجيته وعلى طبيعته ومن غير تشبه بأحوال أهل الكبر الذين يبتعدون أن تمس ثيابهم وشعورهم الأرض، وإنما المقصود أو قد يكون من مقاصد السجود أن يعفر الإنسان جبهته وأنفه لله عز وجل خضوعا وتواضعا لله عز وجل وعباده. ولهذا يترك المصلي شعره مسترسلا ليسجد معه وليصل إلى الأرض. ولهذا قال رجل لابن مسعود رضي الله عنه: رأى ابن مسعود رضي الله عنه رجلا يسجد وكان قد عقص شعره، قال له: إذا صليت فلا تعقص شعرك. قال: إني أخاف أن يتترب، يعني أخاف أن يصيبه التراب. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: تتريبه خير لك، لما فيه من التواضع ولما فيه طبعا من اتباع السنة. فهذا في حق الرجال، أما في حق المرأة فلها أن تعقص شعرها على معنى أن تربطه بحيث لا يسجد معها، فهذا النهي خاص بحق الرجال. ولهذا أولا لأن المرأة إذا تركته فإنه يشق عليها أن تغطيها، بينما المرأة مأمورة بأن تغطي شعرها في الصلاة لأنه عورة ولا يبدو منها إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال أجانب، بينما لو استرسل شعرها ولم تعقصه فإنه يشق عليها فقد يخرج ويصعب ستره، فمن هنا لها أن تعقصه وتربطه، بل إنه رخص لها في مواطن أخرى كغسل الجنابة لا يلزمها أن تنقض شعرها، وإنما يكفي أن يصل الماء إلى أصول الشعر. أما في الحيض وفي النفاس فإنها تنقضه لحيض والنفاس لأن هذا لا يشق، بينما في الأغصان المستحبة وفي غسل الجنابة لا يلزمها أن تنقض شعرها، مما يدل على الترخيص في شأن النساء ما لا يرخص في أمن الرجال، وبخاصة كما قلنا فيما يتعلق بأنه أستر لها في حال الصلاة. ومن هنا فإن الأمر مخصوص بالرجال، الكراهية كراهية العقص وهو الربط والكف مخصوص بالرجال. ابن عباس رضي الله عنه ما يقول في الحديث: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف، يعني الذي يصلي وشعره معقوص كالرجل الذي يصلي ويداه مكتوفتان، على معنى أنه المطلوب أن يكون الإنسان على الهيئة الطبيعية، بحيث كما أن يداه تكون مرسلتان، وأيضا اليدان تسجدان كما جاء في الحديث، اليدان تسجدان والجبهة تسجد، كذلك أيضا الشعر يسجد مع المصلي. وكما قلنا جاء في هذا في حديث مرفوع أن اليدان تسجدان ومثله أيضا الشعر يسجد. أما حديث أبي رافع قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص، فلاحظ أن في الحديث نص على الرجل، مما يدل دل بمفهومه على أن المرأة خارجة عن النهي، نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص يعني مربوط كما قلنا يعني مكفوف. ومال الشوكاني رحمه الله إلى القول بالتحريم، وأنه يحرم على الرجل أن يعقص شعره ويكفه أثناء الصلاة، وقال إن هذه أحاديث صريحة في النهي ولم يأتي ما يدل على صرف النهي عن أصله، ولكن المنقول عن جمهور أهل العلم القول بالكراهة بحيث لا يرقى الأمر إلى التحريم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قمت ببناء مسكن وقد ساعدني في ذلك أخي ببعض المواد التي أتى بها من شركة يعمل بها، وسألته هل هذه المواد بإذن مدير الشركة، فأجاب بأنها بإذنه، فما الحكم علما بأني لم أطلب ذلك منه؟ لا شيء في ذلك ما دام أنه أتى بها وقد أذن بها أصحابها وملاكها وهم أهل الشركة ممن له حق الإذن. Thank you. يقول الرجل, يقول سمعنا فتاوى إلى أخي, يقول إن الرجل إذا اعتمر في أشهر الحج ثم سافر سفرا مسافة قصر ثم عاد في نفس العام وأدى الحج مفردا, قيل في الفترة, قيل بأن سفره هذا بعد العمرة قطع تمتعه فلا يعتبر متمتعا بالعمرة إلى الحج وليس عليه هذه التمتع. هذا صحيح, من سافر مسافة قصر ثم عاد مفردا فنعم ينقطع التمتع, لأن المقصود بالتمتع هو أن يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد, بينما إذا ذهب وسافر ثم أتى بالحج مفردا فيكون قد أتى للعمرة بسفر, أنشأ للعمرة سفرا وأنشأ للحج سفرا آخر فلا يكون متمتعا ما دام أنه أحرم مفردا في سفره الثاني. قال رجل أتى عمرة في رمضان ثم تحلل منها ثم جاء في أشهر الحج فأحرم من التنعيم وأدى عمرة ثم أدى الحج مفردا في نفس العام, قيل ليس عليه هدي تمتع لأنه في عمرة لم يسافر مسافة قصر. لا, هذا ما دام أنه أتى بعمرة في أشهر الحج فإنه يكون متمتعا على الصحيح. يقول جئت من مصر أنا وزوجتي في الباخرة ولا محرم من الميقات في رمضان يوم 28 ودخلت جدة يوم 29 رمضان لأن بنتي مقيمة في جدة وعملت عمرة في نفس اليوم ورجعت إلى جدة في نفس اليوم وعدنا أنا وزوجتي في شوال وسكنت مكة لتأدية فريضة الحج, هل يقول إحرام من السكن الذي في مكة وهل علينا هدي أنا وزوجتي أم لا؟ هو الموضوع في القضية الأولى هو أنك لم تحرم من الميقات, فإن كان مجيئك المقصود الأول منه هو زيارة بنتك وليس هو العمرة والحج وإنما جاءت العمرة تبعا, فهذا لا شيء عليك أن تحرم من جدة في إحرامك الأول يعني في 28 رمضان أو 29 رمضان. أما إن كان مقصودك هو العمرة في رمضان فكان عليك أن تحرم من الميقات الذي هو رابغ أو محاداة رابغ, وحيث إنك لم تحرم فإن عليك دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. أما فيما يتعلق ببقائك في مكة وإحرامك منها فإنك تحرم من سكنك في مكة في اليوم الثامن إن شاء الله وليس من التنعيم. يقول علي هدي جبران وذلك لتجاوزي الميقات بدون إحرام وأنا لا أستطيع الهدي فهل يجزي الصيام؟ نعم, تصوم 10 أيام في أي مكان متتابعة أو متفرقة. عملت عمرة في رمضان ثم بعد العيد ذهبت إلى زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رجعت إلى مكة ولكني دخلت بدون إحرام وأريد أن أحج هذا العام إن شاء الله, فماذا علي علما بأنني لا أستطيع الرجوع إلى الميقات لظروف خاصة؟ ما دام أنك لا تستطيع فتحرم من مكة وعليك دم لمجاوزة الميقات بغير إحرام وكنت مريدا للنسك الذي هو الحج فعليك دم تذبحه في مكة وتوزعه للفقراء, وإن كنت لا تستطيع فإنك تصوم 10 أيام. الإفراد والقران والتمتع أيهما أفضل؟ التمتع أفضل الأنساك ثم القران ثم الإفراد على الصحيح, لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحرم هو وأصحابه أمر الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة, ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أو أن ينقلهم من الفاضل إلى المفضول أبدا, والنبي صلى الله عليه وسلم تأسف على أنه ساق الهدي، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فهذا يدل على التمتع والأفضل، وإلا هو عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا. أنا شاب وأدرس في بلدي في كلية الطب البشري، والآن أنا في فترة إجازة مدرسية وأريد الذهاب إلى أفغانستان قبل ابتداء الدراسة، وأنا موجود في مكة وفي أشهر الحج كما تعلم، ولكن قالوا لا تذهب إلى أفغانستان قبل أن تحج لأني لم أحج من قبل، ولكن إذا بقيت إلى ما بعد موسم الحج فالذهاب إلى أفغانستان يصادف بدء دراستي، فهل أذهب الآن ولا أحضر موسم الحج ولا يتم علي، أم أبقى إلى الحج وأذهب بعدها إلى أفغانستان وأترك الدراسة ولا يتم علي، أم أبقى إلى الحج وأرجع إلى دراستي ولا يتم علي؟ ماذا ما أنك بلغت بيت الله ووصلت إلى مكة فتبقى إلى الحج إن شاء الله، فإن بقي وقت فتذهب إلى أفغانستان فهذا طيب وهذا خير كثير، وهو جهاد في سبيل الله وفضل الجهاد عظيم، ومن اغبرت قدمه في سبيل الله معلوم عظم فضل مثل هذا، ولكن ما دام أنك في مكة أو إذا أمكن أن تذهب ثم تعود، إذا في فرصة مثلا تذهب 15 يوم أو 20 يوم إلى أفغانستان ثم تعود وبإمكانك هذا، فالجمع بينهما ما أمكن أحسن، وإلا الحج فرض عين وهو أيضا على الفور، وأنت ما دام أنك بلغت بيت الله فأنت مستطيع فتحج إن شاء الله. تسريح اللحية بالمشط يخرج معه شيء من الشعر، فهل في هذا شيء؟ لا شيء في هذا، لأن غالبا هذا هو شعر ميت. يقول ما هو الإقعاء بين السجدتين؟ الإقعاء اختلف في هيئته، فقيل هو أن يرفع الإنسان قدميه بحيث يعتمد على صدورهما وتكون إليتاه على العقبين، يعني يرفع قدميه بحيث يعتمد على الصدور هكذا وتكون إليتاه على العقبين، فسر الإقعاء بهذا، ولكن لا يبدو هذا صحيحا، لأن هذه الهيئة مشروعة على الصحيح، أن الإنسان يعني يعتمد على صدور قدمي مثنيتين وتكون اليتان على العقبين، هذا منقول عن بعض الصحابة وهو على الصحيح ليس بمكروه. وأما الصورة الأخرى وهي قوله صلى الله عليه وسلم، نهي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، قالوا إن صورته أن يجلس الإنسان على إليتيه ويرفع ركبتيه ويعتمد على يديه، هذا هو الإقعاء وهذا هو المنهي عنه، وهذه هي صفة إقعاء الكلب، يعني يجلس على إليتيه ويرفع ركبتيه وساقيه تكون قائمتين ويعتمد على يديه، هذا هو الإقعاء المنهي عنه. يقول إن واقع الأمة الإسلامية منحدر ويسير إلى أسوأ، فهل نحن مقبلون إلى الفجر أم سائرون إلى الظلمة؟ هذا على كل حال لعل دافعه والغيرة والحدب على الإسلام وأهل الإسلام فهذا خير، لكن لا ينبغي أن يكون بنحو هذا التشاؤم والمنظار الأسود الحالك. فالخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، فقد تحصل في بعض الأوقات وفي بعض الساعات وفي بعض الظروف والأزمان فترة ضعف في المسلمين أو ركود، ولكن الإسلام حق بذاته وهو محفوظ بحفظ الله، ولا تزال طائفة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وأنت حينما تنظر إلى أوضاع المسلمين وتقارن بين سنين وسنين، وحينما تنظر مثلا إلى أوساط الشباب الآن مختلفة كثيرا عما هي عليه قبل 10 سنين أو 15 سنة أو 20 سنة، فالتوجه إلى خير، وأحيانا تظهر بعض الفتن أو بعض الانحرافات تعيد الناس إلى دينهم، وهذا أمر مشاهد. وهذه السموم التي تظهر في بعض الأحيان هي أشبه ما تكون بالتي تدعو الناس إلى أن يتكاتفوا حتى يدرؤوا شر هذه السموم، بل أحيانا قد يكون في السم دواء، بل أحيانا قد يتخذ السم ليكون دواء، كما هو معروف أيضا في بعض أنواع الأدوية قد تضع السم لتستعمله دواء. فقد تظهر بعض الانحرافات التي يتنبه لها بعض أهل العلم، بل يتنبه لها العامة ليتوجهوا إلى دينهم ويتمسكوا بدينهم. وهذا يعني للمتأمل وللناظر أمر ظاهر، ويدل على أن هذا الدين هو حق من عند الله عز وجل، وأنه محفوظ بحفظه سبحانه. ولهذا لا ينبغي أن يكون الإنسان متشائما إلى هذا، وأيضا لا يكون متفائلا بحيث يعني يدعوه إلى الكسل وإلى الخمول وإلى عدم النظر إلى قصور الناس وتقصيرهم، وإنما تنظر إلى القصور فتسعى في سده وفي إصلاحه، وتنظر إلى مواطن الإصلاح فتتشجع. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. وإنما ينبغي أن ينظر إلى الثغرات فتسد، وينظر إلى جوانب الإصلاح فتكون دافعا ومشجعا إلى الناس ليتوجهوا إلى ربهم ويتمسكوا بدينهم. ما حكم من استأجر شخصا ليقرأ القرآن له لحاجة له عند الله؟ هذا غير سائغ، وإنما تقرأه بنفسك أو يقرأه غيرك متبرعا. أما أن يكون ليتخذ أو ليشترى بآيات الله ثمن قليل، هذا ليس من القرآن، ما نزل لمثل هذا، ومن علم القرآن لم يتعلمه لمثل هذا، ولا ينبغي أن يجرأ الناس على مثل هذا، على معنى أنه تكون القضية كأنها عقد وكأنها مقايضة، اقرأ لي جزءا بكذا واختم لي ختمة بكذا، أو أنه يأتي بعض المقرئين ليجلس عند قبر أو يجلس في زاوية أو يجلس في مسجد أو عند ضريح ليقرأ كذا وكذا لروح فلان أو نحو هذا، أو يقرأ في عزاء. هذا كله من الأمور التي أولا القرآن لم ينزل لمثل هذا، وهي أمور مبتدعة تجر إلى أمور وإلى محظورات أكبر من ذلك. في أي ناحية من نواحي الكعبة المشرفة يجوز المسح والاستناد يعني الالتزام، يمسح من الكعبة ركنان، الركن الذي فيه الحجر الأسود حيث يمسح الحجر الأسود ويقبل ويستلم، ويمسح الركن اليماني مسحا ولا يقبل. أما الالتزام والاستناد فهو في الملتزم، وهو المنطقة التي بين باب الكعبة والحجر الأسود. ما هي أجدى أو أجود كتب التفسير؟ تفسير القرآن، التفسير القرآني والسنة. هو كما يقول العلماء في الجملة لا يغني كتاب عن كتاب، وكل كتاب فيه فوائده وله خصائصه، ولكن قد يكون بعضها أعم من بعض، وقد يكون بعضها يهتم بأمور يعني تهم أكثر الناس أو أغلب الناس. ومن أبرز كتب التفسير تفسير الإمام عماد الدين الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو كتاب معروف وموجود في الأسواق. تفسير الإمام ابن كثير هذا من أجمعها ومن أصحها كذلك. وهناك كتب أخرى، تفاسير أخرى تختلف اهتماماتها، منها ما يهتم كثيرا بالأحكام كتفسير القرطبي وابن العربي وأحكام الجصاص، ومنها ما ينحى منحى لغوي كثير كتفسير أبي حيان ونحو ذلك، ومنها ما يهتم بالأمور البلاغية واللغوية كذلك مع شيء من بعض الاستنباطات الدقيقة كتفسير أبي السعود وتفسير الكشاف، وإن كان الكشاف فيه ما فيه الزمخشري. Thank you.